نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال سماحة الشيخ حفظه الله: هذه القاعدة تبين أنه ليس معنى قولنا أنه يبدأ بالتوحيد ويركز على التوحيد، ليس معناه أنه يتساهل في الأمور الأخرى من بقية الواجبات وترك المحرمات، ليس معناه أن هذه المعاصي أمر سهل فلا يتساهل في شأن المعاصي والمخالفات، كل المخالفات أمرها خطير، وإن كانت في أعين الناس صغيرة أو سهلة. فرميت أم قاعدة ومن برونا كاتوا قالين سرتا بتوحيد دس بي أكريت ودس بي أكات، چونكي دعوة بيغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بتوحيد بوا وبردوام باسكلي توحيد تركيز كدنا سري تركيز معنى أونيك تساهلي هبه جوي بيانا ذات درباري كاركاني تر من بقية الواجبات نيجو روجو زكاة حجو أوان وترك المحرمات، ومعنى أونيك جوينا دابا حرام توحيدي هبو واجبات فوتينيه ومن بروبارم باكا تقنج بفوتينم جماعة بفوتينم جمعي بفوتينم وهروها حرام كان انجام بدات كسك اخوي هو مانايك ومانايك يتير هو يك دعواك ابو توحيد ماناي ونيك هاني خلقين دابون يجو روجو زكاة وحج وعمره وخير كده وهروها خلق أقدار نكاتو لحرام مكان نبي خلق أقدار نكاتو لحرام مكان الشريب وخبر يردان باس توحيدك أبي الشركش بيان بك باس السنتك أبي بيدعش بيان بك أبو خلق ويانرون كاتو كواتا ومعنى أولي تاوانا كان آسان بيت جوي بيانا ده لهيش توانيك لهيش ناشرعيك نبيكم ترخمي بكات بلام تركيزي لسر توحيد بي هاندان لسر توحيد بي نبرهمو بيتشوانكاني شريعتي اسلام هركسيك انجامي بدا او كاري كيمة السدار وسر او كسك انجامي دا وسر او كومالقايك او ناشرعيتي دا انجام دري با لبرشاوي خلقيش بشوك به او قناها يعني احسان ببلايانه. فليس معنى قولنا يبدأ بالأهم فالأهم أنه يتساهل في الأمور الأخرى، لهم يقرأ التوحيد دعوة في الشهادتين نيجا او معنى اوانيك با يخدان بهرا قرنقكا وكم ترخميها به لواجباته. ولكن نقول يبدأ بالأهم فالأهم من أجل إقامة الناس أولا، أكون بس بيأويك خلقي برورده بكلت لسر بالشينيكي بقوة لإسلام ده كبرتي الله توحيد و بوش اسپاندنی او بنشینا هر سرکی و گوره لإسلام دا کبرتی لتوحید یعنی حقی خواه. تنهاو بحق الله ببارسين وبهيشي ويشريكي ببريان ندين وتوحيديش كاتك أساس بيت أبيت دعاء حقي خوا حقي في غمرش بدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقي يا غمري خاص اسم جناك انه لحق اخوه اخلاص واخويا واتباع جبو يا غمره صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذلك الاو اساسا الذي تبنى عليه بقيه امور الدين يجرو جو زكاه حج نسبيل باوري راس قبول بيت هذا هو المقصود او ما بس مؤلف رحمتي خويا بيت والا فالذنوب كلها خطيرة وكلها شر هناك كان هموي مترسيدارة لسألو كسيقى هناك كان جامدة ولسألكو ملغاكيش وهل همي الشر تاوان ويدعو بعضها إلى بعض هندي قناة خاوناكي باكا بو قناهي تر لا شركي كي بشوكا وابو شركي قورة لكفرك بشوكه وبو كفرك قوره لنفاق بشوكه وبو نفاق قوره لكم حرام بو زياتر لسيركني افردك وبو قصكردن حتى بقات اويكا فانا بخواد ان بي سي انجامتري فلا يتساهل في بقيه المعاصي وبقيه المخالفات كواتكم ترخمينا ببكريت ونابي تشاونو قادن ببي لا باس كدني تاوانا كاني ترابو خلقي ويكي خلقي خويلة بارزي واروها او مخالفانيك اقليت وبيتشواني شرع خواي او بقية الاوامر والطاعات يعني فلا يتساهل ببقية الاوامر والطاعات وتباقي امركان كاركانش وطاعات هل بتوحيدني توحيد اساسا نيج روجو زكاة حج أو أنا شاكا كتنا قل دايكو باوكا وحقي براي مسلماني خوت أو أنا يبتواني جيب جيبكي أو أنا همي طاعة بوخوا بل ينهى عن الجميع وتنهي أكلي لهمو تاوانا كان لهمو معصيتك لهمو مخالفيك ولكن من كان عنده ذنب أخطر فإنه يبدأ به أولا يبدأ به أولا لم كسك قناهيك ما ترسيدارها به كبريتيلا شرك فإنه يبدأ به أولا أبي أخوي دس بيبكا بويكا أو قناها ما ترسيدارها لأخويا نهيضت وكاتكشك أبينين لهالكسك دا كأو قناها قورها يا أبي بيش أموشي بود أسبي أبكيت أقا داري بكي لو قناها قورا كشريب خبر أردان ثم يستصلح بقية الأمور دو هوري أو بدأ شاك سازي بكا إصلاح بكا لا كاركاني ترى أما إذا تساهل الإنسان بالمعصية أو تصاغرها فإن ذلك يجريه على ما هو أكبر منه ومقرهاتو هركسيك بسوكي سيري تاوان بكاتو انجامي بدا يا ببشوكي بزانيت او جرأتي تيادرو سكا لو انسانا ازايتيكي تيادرو سكا بوشي بو تاوان كدني تر اخوي با ازا ازاني ومزا ازا ازاني او كسا لبناتوان اللي سزاي خوادر شي كخواي قوري بي عقوبتناتوان اخوي رزقار بكا و خوشي ناشيلينكات لا إخوة خوشي ناشيلينكات لا مسلمان وإذا عظم خطر هذه المعاصي فإن ذلك يبعده عنها ويصونه منها كواتا أو تاوانا كقوربو وناشر إكان قوربون أو كاتا ما ترسي دار بيت لسركسك دوري أخاته وهروها بارز رايج نابت زنا شرعيتر. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هل كس حرماتي خوا بقورب زاني يعني أوي كوال الشرع خوا حرمتك هيا رزقك هيا فهو خير له عند ربه. يمكن مسلمان واجب للسرمان همو حكمك الشرعي بقورة وبشاي رزق ما شايبك طاعة أمري خواي كإما ونيك بتوانا جاهم دي نا شرعية هر نهي خواي خواه نهي ليك دون آيو بكري كوات أبيت ريز دا أمر نهي خواه بجيريت ريز دا أمر نهي في أغمر بجيريت صلى الله عليه وسلم في رأيالي أمر كان بكريت أو نيك أتوانين وخوش من بدور بكرين لا نا شرعية كان هرك السوابية فهو خير له عند ربه أو خير أبوه وتفاداشي لا يخوي يورو مهربانا سورة الحج آية سي. وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويركسي كوا شعائر إخوة برز بزاني بقوري بزانيت وجيب جيبكات أو تقوى دليتي وتدلي لأخوة ترساني تداي وتأو دلي دليكا ك وأكل إنسانك خوي ببارزيلا سزاي خوا جاب دانوي بان بون منا أو با جورزاني شعاري خواي هو رزقنا لا شعاري خوا تقول لبان أبيت جاي بان بيتوا زقلوا يك بزبان أيليت وأعمادش بيت شي بلاي جماعتك تو لما قرأتو جوابی ندیتوه به زبان و هر وحا بکردوش نجی جماعت انجام دی او کتتو تعظیم شعائر خواه نکردو. شعائر خواه همو فرزکان گریتوه و هر وحا قدقه کراوکانش گریتوه یعنی اولا اسلام اوان فرزن و هر وحا اسلامش او بحرام زانیت. سوت الحاج آیتی سیودو: فالمعاصي كلها شر وكلها خطر وكلها ضرر. تاوانا كان هر همي خرابية هر همي مترسي دارة هر همي زيان بخشة، ولكن عند تغييري يبدأ بالأهم فالأهم. هذا هو المقصود. لاملكاتك بما نويت أو تاوانانا لناو خلقيدة نهيلين كم يبكينوا وبنبري بكين او با هر گرنگا قدس بيكيت كلامي گرنتر دعوة نبو توحيد وحق اخواي ولا هموي مترسي دارتر بريتير الشرك او ما بسي مؤلفة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك شيئا الا حذر منه. يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيش تيكي بجينة هيش دوا هيش تيكي لا جياني خويا ترك نكر دوا كمعصية بيت مترسي دار بي إلا أقدار أمتي كردوا كخويا اللي ببارز الصغائر والكبائر الموبقات وما دونها هنا بشوكا كان وقناها قورا كان أوانيك وموبقات يعني المهلكات كالهركة السكابة ياشت ولوش كمتر وتصغائر في غمري خاصة منه ليكردوه صلى الله عليه وسلم وهو تحذيدا ولأمتك خوان بباريزا حذر منها صلى الله عليه وعلى وسلم. كما أمر بالأصول أمر بالفروع عليه الصلاة والسلام وأمري كردوه بأصلا كان أمري شكر دوبا بشكاني تري حتى أمري كروبا فرزكان وبعمان شيوا سنتكانش وسنة عنك وأمرك دوبك نيوك تحية المسجد كراجع وواجبة. أمر بالسنن والمستحبات كما أمر بالواجبات والأركان لهذا الدين. كانت أوشي السنة هل أمري كده جاء أمرك أقر أمري وجوب بيت يعني أمري استحباب بيت أمري وجوبة ويكا هيج بلغيني لسر أويكا لواج بيتي بينا تخوارا وأمري استحباب أمري في كده بلام أو كاتا اختياري دوادات إنسان صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وفي ثالثة لمن شاء سيكون أمره دور کار سنت پیش مغرب کن، دور کار سنت پیش مغرب کن. جاری سیم فامیلی مشاه. که تو بباشی، بباش سنت. اگر لی مشاه نبوده، ابو باشی، ابو واجب. که تو آوی که پیغمبری خاصم امری پیکر دو، هیچ بالجیک نیه لسر آوی که او اصل امر با وجوده. هیچ بالجی نبی که او امر لواجبی تو که با سنت من رس با واجبه گینه. لما قال هاتوا بلقاها بو وكاتب بلقاك صحيح بو او امر ليا بو واجبتي نيا بلقو بو سنتتي. وما توفي صلى الله عليه وسلم الا وقد اكمل الله به الدين. الى هذه اخوة وابوة كاب يا غمر اخوة صلى الله عليه وسلم كوشي دو اينك دو حتى اخوة يورو مهربان دينك يبتاو كدو که خواهی گره بو ندویتی بی جمیعی اوامری و واجباتی و مستحباتی و نها عن کلی معصیت کبیرت و صغیر همو امرکان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم رو نگرده بو ایم خواه امری پیا کردوین و امری خواه و امری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و انشکوا سنتا و نهی کدو لهمو تاوانکان بشوك بيت قورة بيت قورة بشوكي وما ترك شيئا يقرب العبادة إلا إلى الله عز وجل إلا وبينه لهم وأمرهم به. هشيك نية كعبد كان زيب خاتو الأخوة إلا بيغمري أخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم روني كرتوا وأمري شكردو بيمان وما ترك شيئا يبعد العبادة عن ربهم إلا نهاهم عنه وحذرهم منه. هشي كشنية كإنسان دور بخاتوا لخوا إلا بيغمري خاصة من نهي لي كردوا وأقداري أمتي خوي كردوا كخوان مبارزن لي لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. هش خير يكنية إلا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم رينموني أمتي كردوا بو جيبا جاكدني شعر روشني كردون لو خير دا أقاداري كردون وهروها هيت شركش نية إلا بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقاداري أمتي كردوا كخواياني ليبا دول بقرن. ولما ذكر سلمان رضي الله عنه آداب قضاء الحاجة قال له اليهودي علمكم نبيكم صاصم كل شيء حتى الخراء. كاتك سلمان الفارسي رضي إخوة لبي باسي آداب قضاء حاجة يكت كابرايك جولكا بسلمان ود رضي الله عنه فيري كردون في غمركتها صاصم هموشتيك تنانت قضاء حاجش آداب قضاء حاج يعني آداب الاستنجاء شون إنسان خوي باك باتوا وآداب قضاء الحاجة. قال نعم فنبضي. فذكر له الحديث ببلغ ولا مدايا كبرت بيغمر كما صلى الله عليه وسلم همشكي بو إما رن كروتوا وأروها آداب الاستنجاء شون خومان باك كينوا ندوي ميزو بيسي كده. فذكر له الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء والاستجمار تناقر أو نبو بر بكار بيني شن برج بكار بيني سيبت أو شيء أو رنكرتو بيغمر صلى الله عليه وسلم. وإذا جلس على قضاء الحاجة أنه يعتمد على رجله اليسرى. وأن كبلغة بلغيك صحيح لسرنية الله أعلم وفقها باسيان كردوا كاتك دانش لكاتي سرآوا اعتمادي لسر قاتي شبيبه فتخوي خابلاي شبه إلى غير ذلك من آداب التخلي. آداب كان تلك إنسان خوي خالية كاتوا لميز واروالا بيسي فما ترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا في نفع للأمة إلا بينه لها هشتغنية كسودي هبئ بو أمتكي إلا بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم روني كريتو بومان وما ترك شيئا فيه ضرر على الأمة إلا بينه لها هشتغنية كزيان بغيني بأمت إلا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم أوي رون كريتو بأمتي سواء كان كبيرا أو صغيرا تأوش بشوك أو ربي يان بشوبه. قال المصنف حفظه الله أحسن الله إليك بعض الناس يسمي السنن جزئيات أو قشورا فما هدي لخلقي سنة كان بجزئيات نعوبا يان بتيوكل ويخوتان بجزئيات وخاليك كان. قال سماحة الشيخ حفظه الله نعم الذي يسمي هذه الأوامر والنواهي جزئيات أو يسميها قشورا الذي يسميها قشورا أشد أقبوتي جزئيات أهوان تريك يعني بشكل دين بلام كبوتي قشور يعني تيوكل أشكرايا كتيوكل تشي أكري تيوكل فري أدري أوهي ما تستاتره أشك أن الذي يسميها جزئيات يقلل من شأنها كلا جزئيات واتا قدر أوشتا ريزي أوشتا كما كاتوا سوكيكا لبرشاوي خلق ولكن الذي يسميها قشورا أشد ويخشى عليه من الردة بلا مويكا واغيت ناوي أنيبت يكل أو تاوانكي سختريكا تاوانكي قورتريكا وأو كسا ما ترسي أوي لي أكريت كا توشي الردات ببيت واتا باش غزبونا ولا إسلام لأن هذا معناه الاستهزاء بالدين وأن فيه قشورا كأقصي أوا كيوا بايخ بقشورة دان با تيكلو ناو كروك بايخ بينادن هو ما نقلتكنا بإسلام وأن فيه قشور بقصك يا وبيت لإسلام شتيايا كقرنية وكنت يقلوا أفري أدريت الدين ليس فيه قشور دين قشور تيدانية كل الدين ولله الحمد لب خالص ونفع خالص هموشك إسلام ناوكروكا واروها هموي خيرة وسودة بخلق ليس فيه قشور فالذي يسمي بعض الأوامر أو بعض النواهي قشورا وهي قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الردة هركس يك هندي لا فرمانا كان يان لا قد غكرا وكان بت يقلنا وببات أو أوبت يقلي أزانيت أمر بي النهي حديث صحيح في غمر لسر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ما تلسيئك لسر أو كسا برو باش قزبونا ولدين بروات ولكن لعله يعذر بالجهل ولم لوانيا عذري بو بهني نوا لنزانه وكيف يكون داعية وهو جاهل كيف يكون داعية وهو جاهل شو نبي دعوك أبو إسلامه أو أنك دعوة كان أبو إسلامه خوان ببانغ خواس أنا سينا بخلق لهما كشب إلى إسلام قشور هيو سلف كان بايخ قشوره دانو لوبيان لبير شوتو بان غواس كابو يسامو جاهل بي هو جيسا سلمان. وإلا لو لم يعذر بالجهل لقيل إن هذه الردة. أجر عذري نزانينو بأجاي بدانين أو أوتليت أو خسير ردته، لأن السخرية بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان مستحبا ردة عن دين الإسلام. قال تكرين ببشوتلين شد لإسلامه كحديث صحيح يا غمري لسربه صلى الله عليه وسلم با سنتيش به أو باش قزبونا ويا لإسلام. قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سوره التوبه اياتي 66 دور وكان كاتك سفريا نكت رجاك دور به عادتي خلقوايا لا قال يكتي دا دم تقيب بويك اواز زور هزبا ما دوبوني رجاك اواني شواتا دور وكان لیکن لسفر کنی نه، گفته آن کل با پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفته آن کل با صحابه، ظاهری شکمان گفته که دنبو، های نمان بینویانه امانه کشیبن ک کسانی کن همه هولا کن بخوردنه، این زور خورنو هولان بخوردنه. و هر وها انا من کسانی که دروزن و کاتی که روبروی دشمنیش ابنوا ترسناکترین کس ما بسیم پی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه رضی الله عنهم او منافقانا لناو صحابه شابو و عوفی کری مالک او صحابه رضی الله عنهم که جویل و آبیت علی و الله أبي أمخصي يو بقي ينبه في أغام صاصر أو في كوري مالك زي إخوائي لبي برياركي خوي جيبا جيكل بلان بيش أوي أو في كوري مالك رزاي إخوائي لبي بقاد في أغام صاصر خوي يورو ميربان آياتي بنار دخواله. قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا عذر ما ينو كاوتيان شي يوتي من بس ما بيه وبوه كما دبوني ريغاو مثلا بيغاو تكدن نبو قد كفرتم بعد إيمانكم. أويك عو في كوري ماليك دي غيبتيا ونمي ميشا بلان بو أوي أو مفسديا بنا بربكريت شرعيبو كأو هوالا بقينا ببيع غمر صلى الله عليه وسلم هرچند او نگیش به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر میربان به جبریل علیه السلام وحی و نرد خوار. تیم تناوق حدیث الرکب قصد نی کاروان پیک و کارون قصد کن بس من پی او بو. و دعایی که سکه قصد کی کرد دستی گرفت و با حبل کو ک پیغمبری خاص صلی الله علیه و سلم بارکی پی بست بو بسر پشتی و شرکه و دستی پی او گرفت بو. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اروش ایشی پیغمبر صلی الله علیه و آله بس ما پی او نبوه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هیچ اوری نه ادایوا هلی فرمو ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم رایه فرمی ام بینی کبر قاشی بعرض اخشا دسی کتبوبا گوریسکوا و پیغمبری خاص ازم بسواری و شرکه اروشت هیچ قاشی در عرض اخشاو هر اعتذار اما وانبوین خواهی فرمی لا تعتذر عذر مین نو قد کفرتم بعد ایمانکم کواتا گالتا کدن ببچوکترین شد لی اسلام ده کبالگی صحیحی لسر بید با اوشت سنتیش بیتو فرضیش نبه او پاش غزبونوه لإسلام. فلو سخر احد من السواك من سنتي السواك لصار مرتدا. اگر کسی قال تبقى با السواك والسواك دن سنتا نالين واجبة او کسا پاش غزبتو لإسلام تنامه کو تو عذره کې وکړ کار نه ځانید بورو نه کینه وا کسیواک به شکل اسلام او پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سیواک به کار نه صحابه به کار نه ورزه اخوانه بي. لولا انا شق على امتي لامرتهم بالسواک عند كل صلاه مع كل وضوء. پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم با رحمه بزي برامر با امتي فرميتي اگر بمزاني انا راحتنا ابو لسر امتكم امر بي اكد لقال همون يجكا يعني بواجبتي ولقال همون دزن يجكا بس يوك بكابين وما نويك السواك مؤكدة امرك امريكي مؤكدة نك امريكي شي بيه امريكي وجوبي هيكسي قال تبقى بس يوك. ولو سخر أحد من إعفاء اللحى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم صار مرتدا. قال تبكى برش كبيا غمري خوا صاصم أمري بيا كلدو وأمرك إيش يبو وجوبة إعفوا اللحى وإعفوا الشوارب وخالفوا المشركين رشتان به النوى وسميلتان كل كنوى بايا وبيت شواني هاو باش پیدا کرکان بین او قاطعی پیو که الا او ببا مرتد الا ان کان جاهلا لا يدري فهو يعذر بالجاهلی فهم اگر جاهل بو نیزانی او کاتا عذری بو اهدن تو آلین پاش گز نابتو لدین تبر جهلكي بلام قصكي هالشي قصكي حرام يا قالت بك با بوشاك كورتي بياوان اي بها مانشيو. لكن اذا كان متعمدا فهذه ردة عند اهل العلم اذا ما قال بان قصد قال تبكى بهر بشك لإسلام باب تشويكش به ما دام بلغي صحيح لسر به بعمدي او باش قزبونوه لإسلام لا يزانا يا رحمة إخواني بي وزانا ببلغوت يعني. فالأمر خطير جدا وليس في الدين قشور ولباب كواتا قال تكدن بهر بشك إسلام باب شوتين باشي شيبه او مترسي دار اسلام ناكره بدو باشو اما تيوكلو اما يان ناوكروك الدين كله لباب حتى هموي حقيقته هموي راستيه ابي باياخ بهموي بدريت ولله الحمد لا شك في هذا قما لوداني. فجميع اوامر الدين كلها تحترم وتعظم همو أوامر الدين هر هموي واجبك رزي لي بكليت وبتشاي رزو سيل بكليت ولا يحتقر شيء منها نابه اشتكي بتشاي سوت ما شاب بكليت أو يستهزأ بشيء منها يعني قالت بكليت بهرشتكي قالت حرامة قالت كرين با بشوكترين الشد كلا إسلام بي دعوانيك إسلام دا بشكر دو بو لباب بو قشور أهلي بداعا أهلي بداعا وفتني أوانا أويك إسلام ومسلمانان بارشا بارشا كردو ويك مسلمانان بارشا بارشا أكاد رتيال الشرك و بريتيلا بدعه و بريتيلا دمار گیرتی بطال بو هر مذهبه بو هر کسیک و هر وها اوی که مسلمانان پرچه پرچه اکا بریتی لحزبایتی حزبایتی که اشکرابه یا حزبایتی که شعراو بی واجبه لسر من راز بکین لشن کوتر مانا بو منهجی سلفی صالح لدلو و بزبانش براءتی خومن بکین لهمو حزبایتی و دعاو بکین لخواه گورو میربان توفیق من بدات شارزا من بکات لمنهجی سلفی صالح و شوین منهجی سلفی صالح بکوی اما اوانی کوا بنايو سلفيته حزب دروس أكن أو أنا يرحمك الله أو أنا درو أكن لقل منهج سلفي صالح أو أنا أنا وتكو همو حزب كاني تل خواني بيبجينا لكن رجعي كي بجي وجياني خوان أنا ببلو باي دنياي خواني بيبدس بينا إسلام بكار دينا وكو هو كارك بوغشتن با خوش گزارانی دنیای ولی منهج سلفی صالح و تا کردوی چاک کردوی چاکیش کاتی قبوله که کس مسلمان به مسلمانی کی چاک و ما بسی تنار زمان دی خوابید لو کردوانی که انجام ده و با شون کوتنی کی راز به بو پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم او كدار تشاكيش بتال نكته وبرياء بنفاق بسمعه وبنيني خلق وبسني خلق وهروها خيله وبفارزك نفسي والشيطان وخلق خراب هل بخلط يعني او منهج باكا بكاربيني بوغش المصالح الدنياي او يوا بك انا سلفت الشتدر منهج سلفي صالح منهجك حقه وخي يرم مهربان اي فارزيت وأيالتوا حتى وكروج قيامت خمان هول بدين حكم الصومان خمان شعر زابكين لو منهجا وأنيك وقت وانين كردوي بيا بكين خمان بخدمت كاري أو منهجا بزانين ودعوة بكين لخواي جورو مهربان بمن جيره لو كسانيك خدمت كاري كي راستن وخدمتي منهج سلفي صالحك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.